فيه كتهضريش. ورا صعب باقي كيهضر وكنش بحال الا بغيت اشرح ليه هذيك مرت الاخ هي اللي ما كاينش مزيان عندك بروك الراس وحده هي وكباكي كتهضر. هذاك اللي مزيانه معايا اللي مزيانه معايا وبحال الا هكا عاد عايشه يعني والراس ديالها وذبحوها ويعني بزاف د الناس وواحد بحال الحام وواحد كيك بزاف يعني مرون داك الشيء تما بحال الفرح بحال شي حاجه وما فهمت والو يعني بزاف د الناس وكنكرر نحلم داك الدار يعني الدار وبزاف د الناس هكا مخلطين تنحلم في الدار ديالنا هذه من مور هذا الشيء هذا كتعاود ليا نفس الحلمه كاين عائله يعني ماشي غير عائله يعني الاقارب والعائله بحال الشكل كاين عرس كاين ذبيحه كاين ناس بزاف كان في ديك يعني البلاصه اللي عندنا في الدار انفاس مع الدار كاين اخويا مع حكم كاين السوق تما مهم بشر بزاف والزوجه ديالي في جوج حلمات الحلمه الاولى لابسه البيض معها واحد صاحبتها دايره بحال هكا وانا هز جنوي مهم تنغوت مع الصوب ما عرف علاش واحد الوقيته خرج لي اخوها بحكم خوها مات مات شحال هادي دابا قبل ما نتزوج يعني شي 10 سنين 12 عام ياك هكا حتى هو بان لي تيقول لي مالك زعما راه ما تخوفنيش راه هادوك كنت قال لي بحال هكا قال لي راه كنت مع الشناوه وما خوفونيش ما عرف بحال هكا والحلمه الثانيه هادي من مور باش درنا حصه الاخرى في هذا الصالون هذا لداخل انا واقف بحال هكا وهي تدخل هزه شي طربيه ما عرفتش المهم هزه شي ولد ولا بنت في يدها وجات عندي تلبس بحال هادي تدير لي تصايب لي القب بحال هكا بحكم انا والزوجه راه كنتفارقو كتطلق انا كان عندي الوسواس بزاف وما كنشك وكنعرفش داكشي وهي اعترفت بشي حوايج اللي خطيرين ما نقدرش نقولهم كلهم فهاد المره الاخرى وداك الشيء بعض المرات تيجي عندي تيقول لي زعما خصك تنتقم شنو وقع لك بعض المرات تيقول لي ممكن ما كاين والو اما نفسي بعض المرات تنقول شوف شنو وقع ليا وكذا هادي بعض المرات تيجي ليا تقول والله انا مش هاد الشيء كاين وما كاينش بحكم اعترفت كان شويه دابزه بيناتنا الاعصاب طيب واضح ماشي واضح واخا تكا ممكن نديرو عادي ياك بغيت نقول لك شيخ كنت قلت لك عندي شي حاجه في سميتو ولكن هادي يبان لك شي حاجه انا شيخ هادي راه من مور الزواج عندي هنا بحال كويس وهنا ما قلت لك ديما كنفكر تنسى الحاجه هادي راه درت عليها اوبيراسيون في رمضان خرجت بحال الوسيسه وصار رمضان كبرات وحيدتها وبعض المرات تيزيني بحال اللي كتنمل لداخل وديك الوسيسه اللي حيدنا درت التحليله ما فيها حتى شي حاجه بحال داكشي ديال بونوار تيكون هنايا في سميتو بحالها يعني ما فيها حتى شي حاجه وفي رمضان قبل هذه 3 سنين ولا 4 سنين كل رمضان تتسد لي هذه جوج مرات تمشي للطبيب في قرب رمضان كتسد لي هذه الودن اليمنيه حتى انا ملي كنسمع القران كيتسد هذا كيتسد كلشي ما كنسمع غير خش كل رمضان كتسد لك ودنك كل هذه اليمنيه انت وانت كتسمع القران كتسد كنسمع القران والصلاه والثاني ملي كنصلي دائما ما كنتش عارف عندي عاشق يعني في العينين ديالي ملي كنصلي كترعد في الحصه اللي مضات حكى مني اكدت على العاشق في العينين صعد ملك عاشق ومني كنصلي بحال الا الماء تما غادي ننتحب الماء كيدير ها وماشي مره كينقز ليا شي حاجه ونيت في الرقيه وكينقزني بحال الا عندي شي شعر ولا هنا بقى كنكح ما نقدرش نهضر وفي الصلاه كيشدني يعني ما نقدرش نصلي لا الامور واضحه وداك التشويه اللي قلت لك بحكم كاين بزاف ودا كيكمل مع بالزوج كيبان لي داكشي بغيتي نقصتي بحال تينقص في الحجم ديالو وحده هادي قبل هادي شي 20 يوم تنفخات طقطقات فين لا سيت واضح تفضل خير ان شاء الله كلشي مزيان جيد الشيخ واحد انا عندي هنا شي حاجه هنا ثاني السبب الموجود البحر كان غادي هكذا لو كان ندير لها سنين كاع تاوني الدواء والو كنين كلشي ما كيبراش داكشي خاصك دير فيها حجامة تما انا نقول لك التجربة عملتها شحال من واحد خاصك تعمل حجامة تما شي جنين عادي هادشي والله ما عرفت انا كنترعد كلها بقيت نعاود نريت بعدا تجي خير فهمت فخاصك تعمل حجامة فهمتي ولا ندير هنا ندير هنا لا خصوصا البلاصه اللي فيها المشكل هذيك بالضبط هذيك تما كاين حجام والزيوت وكنحس ملي كنجي تحيد ليك وكنحس هنايا كيتنمي كيتنمي لا انت راك في الحصه كنتي كترعد كلكم مرض البارح كان كيترعد راه كلكم مرض كلكم مرض الله يحفظك اسمي واحد اسمي غادي ندير امستردام ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله ملي نشوف غير نشوفك لا في ان شاء الله الا كان عندكم عندكم تعطيل ديالو في الصح انتم جا تم الاتت تبع ان شاء الله قلت هذيك انا قلت هذا الشيء معنا شي نهار الا باذن الله تعالى الشرف ليا ان شاء الله ان شاء الله ديال السكوم تاع باذن الله ان شاء الله يلاه بسم الله ان شاء الله الافضل تكون درتي عرض باش يشدكم كاملين فهمتي هكذاك نصور لك الافضل باش تشدهم كاملين انت بسم الله ما شاء الله تعالى واحد فيكم يتمدد ويدير ودو غمض عينيه يدير وجهه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نحن بفضل الله جل وعلا في الجلسة الثانية بفضل الله الكريم وسبق وأن وقفنا بعدما سمعت إلى ما تعانيه هذه الأخت مع زوجها أو قل مع زوجها الأول قبل أن تطلق وبعدما طلقت وبعد أن تزوجت كذلك هذا الرجل الذي معها بفضل الله سبحانه وتعالى الآن جمعنا بين الأعراض التي كانت عندها في زواجها الأول ثم الأعراض التي تراها الآن مع زوجها ثم كذلك الأعراض الأخرى التي يلقاها أخ لها وهو معها الآن الذي جاء من أجل الموعد وبين أن العلة قوية جدا لا تحتمل التأخير أبدا سمعت إلى بعض معاناته كذلك حيث طلق أو طلق ومحق ماله وتجارته بل وحتى أثاثه فأصبح صفرا في دراسة للحالة تبين أن السر يرجع إلى الأصل وهو الأب والأم ويرجع إلى البيت القديم لكن مع ذلك هناك أسحار أخرى فكانت الأذية بالغة وآثارها جارحة تبين كذلك بفضل الله سبحانه وتعالى أن الزوج زوج الأمة والأخت يعاني أيضا من أعراض ومحق للمال بشكل غريب فتبين أنه أيضا مسحوب من جهات أخرى فهنا اجتمعت قوى قوية جدا كثيرة جدا فشلت حركة الكل والجميع ومحقت سعادة ومال الكل والجميع، حيث حذى كل خدام والشياطين من في الأخت والأخ والزوج، بل قل في البيت بل قل في الأسرة، فأصبحوا قوة واحدة. حينما بدأت أبحث عن السر تبين أن هناك ملك عاشق يسكن العينين. نعم، بعد رقية قوية طويلة بفضل الله جل وعلا ونحن نشخص من أعلى الرأس إلى أسفل القدم، بدأنا نرى تغيرا واضطرابا واهتزازا وخوفا وتحركا حينما جئنا على أمر العينين. فما كان منه إلا وما كان مني إلا أن أزيد القوة في هذه الحاسة وفي هذه الجارحة في هذا المكان بما يوافق بدعاء وآي. فجل الله جل وعلا العدو الذي اختبأ واختفى وتوارى سنين فطلقه من الزوج الأول ويسعى في طلاق ثاني من زوج ثاني، محق مال الزوج الأول ويمحق مال الزوج الثاني، تسبب لها في أمراض كثيرة وهو ملك قوي عاشق يسكن العينين. نعم، لقد افتتن بجمال العينين. نعم، لقد سكن نور العينين وحجم العينين وصفاء العينين، هذا الأول. وفي الأخر تبين أن هناك أعداء حيات لهن علاقة بمحق المال حتى أصبح لا يستطيع العمل أو الكسب أبدا، لا يقدر نهائيا. الطلاق، مغادرة البيت، بيع أثاث البيت، يجعلونه صفرا، أي هناك تحدي، هناك تحدي قوي في هذه الأسرة. وأقول كلما اجتمع الأعداء وتكالب الأعداء وكثر الأعداء إلا وكانت الضربة قوية جدا، وهذا ما وقع. فأنا الآن أتكلم وأنا على يقين أن الملك يسمع، الذي في العينين يسمع، يفهم العربية، يفهم القرآن، يفهم الدعاء، ويفهم كلامي وهو على دراية، أصبح على دراية بصوتي ونبرة صوتي. فقد وعظته ووقفت عنده حتى تكلم وما كان يريد ذلك، واعترف أنه جاء بسحر، فأنا الآن أوصيه بالخير. أوصيك أن تسلم لله جل وعلا، فهو ربي وربك، قبل أن أبدأ، وإلا أغير المنحى وتكون الجلسة جلسة حرق وتعذيب. وأراك الآن تضطرب في اليدين وترتعد، فاسمع واعلم أنت صاحبها الذي آذاها وآذى زوجها بل زواجها. لماذا؟ من أجل السحر ثم من أجل العشق، فتكون القوة عظيمة جدا. أوصاك من أوصاك بداية بالسحر أن تؤذي، أن تعذب، أن تفرق، أن تطلق، أن تدمر، أن تمحق، أن تمرض، ثم اخترت العينين واصبحت عاشقا، فأنت تفرق وتمحق وتعزل وتمرض من أجل عشقك، فأصبحت القوة مضاعفة والعذاب مضاعف. ولهذا هي لم ترى خيرا قط، لم ترى نورا قط. نعم، وحينما أقول هذا سبحان الله يهتز الزوج اهتزازا شديدا، يرتعد ويضطرب ويهتز. لما؟ ولما أقول إلا أنا أوضح وأبين. إذن هناك اتصال. هذا الكلام ما دام أثر في الزوجة وأثر في الزوج إلا وله قاسم مشترك، فلا يذهب سدى. الآن أن الزوجة يضطرب أشد وأكثر وأقوى من الزوجة، مع أن الكلام موجه إلى الزوجة، لكن الزوج يتأثر أقوى وأكثر من زوجه. هنا يعلم أن هناك اتصال مباشر، اتصال مباشر. إما أن هناك سحر آخر مشترك للزوجين اثنين، أو أن هناك رأس عظيم في السواد والشر يسحر الاثنين معا، يسحر الزوجين معا. ها، قال لي نعم، قال لي هكذا نعم، اتصال مشترك، ها، يوصل الأذى إليهما، صح ولا لا؟ يوصل الأذى إليهما لأذيتهما لمحتمالهما، سبحان الله، يوصل الأذى، ها، يوصل الأذى لأذيتهما. الآن الأمر عجيب، ولهكذا هو يضطرب في القدمين، أما الزوج كله ينتفض ويرتعد، خلاص علم الأمر. كلام سهل يسير، ويجلي الله به خيرا كثيرا بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا اسمعوا قبل أن نعلنها حرما، اختاروا، إما أن تكون، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، إذا أردتم السلم فمرحبا، وإذا أردتم القتال فأنتم لا أقول لكم، خلاص حالكم سيصبح شر حال. لهذا أوصيكم بالسمع والطاعة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. تسمعنا الآن، الذي في الزوج خلاص، خلاص لا يتوقف، كله ينتفض ويرتعي ويضطرب، جلاه الله سبحانه وتعالى. اسمعوني جيدا أيها الملك، وأمر جندك وحاشيتك وزبانيتك وخدامك وحراسك من الحياة والأفاعي والثعابين والجان والطير والحيوان، وأمرهم جميعا بالإسلام، بالسلم والسلام والخير والبر والأمن والأمان، وإلا عذبت أنت وهم جميعا بفضل الله وبقوة من الله. أنا أوصيك أيها الملك ألا تكون جبارا عنيدا، ألا تكون ماذا، ألا تكون ماذا، جبارا عنيدا. اسمعها مني فإنها وصية غالية. اجعل قوتك في طاعة الله وفي البر والخير. هيا يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. هيا قرب قرب قرب الخير تجده. هيا، لحقتم مالا كثيرا، لحقتم خيرا كثيرا، عذبتم خلقا كثيرا. هيا، أحسنتم، ما أحسنتم ولكنكم أحسنتم، جعلتم الحزن الدائم في القلب، دائم في الصدر، دائم في العقل، دائم بين الزوجين، دائم في الأبناء، دائم، جعلتم الحزن دائم، صح لا؟ الحزن، وما أدراك ما الحزن؟ لا تحزن، إن الله معنا ليحزن الذين آمنوا. إنه الشيطان، هيا إلى الله، هيا إلى الله يا ملك، يا ملك، يا ملك، ويا ملكة، يا ملك، ويا ملكة يا خدام أصحاب سحر الريف يا خدام أصحاب أسحار الريف ها في طفولتهم جميعا سحروا ها في صباهم سحروا ها سحروا سحرهم صغار وسحروا وهم كبار سحرت وسحر سحروا جميعا سحر للأم وأبنائها وبناتها سحر للأب وأبنائه وبناته سحر للوالدين والأبناء سحر آذى رب البيت آذى الأمة في البيت وآذى الأبناء والبنات في البيت سحر عظيم خدامه سكن البطون سكن الأرحام سكن العقول سكن الأفهام سكن الأيدي سكن الأقدام خدامه ملوك كبار سحرهم عظيم سحر جاء إلى الأم فأهلكها آذاها أحزنها أبكاها عزلها جاء إلى الوالد صده حجبه منعه أمرضه أقعده جعل العصبية والغضب في قوله وكلامه في سيره في اتزانه وجاء الدور على الأبناء والبنات الموروث للأحفاد للأبناء للآباء وللأجداد سحر عظيم أسرة لا تنعم لا تغنم أسرة تبقى في الفقر تبقى في الفقر تبقى في الفقر في وجع الفقر أسرة تبقى في ألم الفقر في ديون الفقر في عزلة الفقر تبقى في شدة الفقر هكذا قال ساحر وهكذا قالت ساحرة هكذا أمر شيطان هكذا أمر شيطانه وهكذا الخدام يصنعون مع الأجداد والآباء والأبناء والأحفاد لتبقى هذه الأسرة يمحق مالها في حسابها إن كان في راتبها إن كان في خزانتها إن كان في جيبها إن كان في بيتها إن كان هكذا فلن تنعم أبدا لا في عطلة ولا في عيد ولا في فرح أو عرس ولا في مناسبة أبدا ولا حتى في سفر الشياطين تنغص الشياطين تخلق أسباب الحزن حوادث مصائب أمراض فراق ولا ألم تخلق الفتن حتى تبدل وتحول وتغير أسباب السعادة مع الزوج مع الولد مع الإخوة مع الأقارب مع الجيران في الصحة في الجمال في النفسية في الصبر في اللباس في الأنفاس لا تراها وكلوها قوية جدا وأنت لا تراها تقرأ نفسية خذها مني تقرأ همسك خذها مني تسمع سرك خذها مني مع زوجك مع والدك مع أنفاسك وتحول وهكذا وتحول وتبدل وتغير هذا الأمر سيسعد سنجعله شقاء هذا الأمر سيفرح سنجعله حزن هذا الأمر سيجلب مالا سنجعله محقا هذا الأمر سيقرب سوف نجعله بعدا هذا الأمر سيجلب مودة ومحبة سنجعله كرهان سنجعله جفاء وهكذا أعداء معك عن يمينك وعن شمالك في بيتك مع زوجك مع أبنائك في بدنك فكيف تسعد وكل واحد منه هم يحمل ويرفع رمحا وسهما وسيفا وسحران كل واحد منهم وكل بك ليحاربك، وإن وضعت 100 لامة وجنة فلن تستطيع أن تحبس كيدهم ومكرهم، فقد توغلوا في العروق وفي الشرايين والأوردة والعظام والأعصاب والمفاصل، بل وصلوا إلى القلب والصدر والعقل والفاهم، وصلوا إلى العينين، وصلوا إلى القدمين، وصلوا إلى الأنفاس، وصلوا إلى ما لا تعلم أنت في ذراتك. نعم، أخذوا منك كل شيء، وإن كنت تظن أنك أنت من يملك كل شيء في قوامك وجمالك وقوتك وحركاتك، لكن هم من يسوسون ويسيسون ويسيرون، هم من يمحقون. أين مالك؟ أين خيرك؟ أين مالك؟ أين مالك؟ أين خيرك؟ أين رزقك؟ أين جهدك؟ أين هو سهرك وتعبك؟ أين هو حرصك وجمعك؟ أين هو؟ ألم نمحقه؟ ألم نضيعه؟ ألم نجعل جهدك سدى؟ ألم نجعل عملك سدى؟ هل تملك شيء؟ هل عندك من المال شيء؟ هل عندك من الخير شيء؟ عليك الشيب وأنت في المحن والعمل، فماذا جنيت وماذا كسبت وماذا جمعت؟ لا شيء. لتعلم أننا أقوياء أشداء، لتعلم أن السحر عظيم وأن العمل عظيم، فأوفينا بالعهد والوعد والقسم. هكذا يقولون، وبهذا يتألمون جميعا. فاسمعوا، من الطرائف العجيبة حتى إذا كانت بعض الدراهم في حساب ووقف على شيء ليأخذه ووضع البطاقة الذكية الإلكترونية في الحساب الآلي في مكانه حتى يستخرج مالك من بنك، تتحقق الجهاز، يتحقق أو البطاقة تتحقق. يقول إنسان ربما عادي، لا، يغير بنك آخر يتعب، أو البطاقة تتعب، يغير إلى آخر يتعب، تتعب، أو البطاقة تتعب، حتى يقول خلاص لا أريد الشيء، لا أريد، لن أسعد، لا أريد سعادة، خلاص. مثال بسيط جدا، الأمور عظيمة جدا جدا جدا، اسمعوا، نحن فقط نضع اللبنات، وأشير إلى كل خادم توغل في البدن سنوات، ورب إنك ظالم، ورب إنك ظالم، استجبت لمن عصى الله، واستجبت لمن كفر بالله، استجبت لتؤذي عباد الله وخلق الله، ألست ظالما؟ أين هو المال إذن؟ أين هو البيت؟ أين هو الأثاث؟ أين هو الخير؟ أين هي السعادة؟ أين هي السعادة؟ هل خلقت لهذا؟ خلقت فقط لتؤذي الناس؟ خلقت لتؤذي الناس؟ خلقت لتؤذي الناس؟ لا يرونكم وأنتم ترونهم، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، لأننا لا نراكم تتسلطون على الأموال، لأننا نراكم تتسلطون على الأبدان حتى حتى على الأعراض، حتى على الأبناء. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. الله خير الرازق، الله خير الرازقين، الله يرزق يرزق، وأنتم تحجبون تمنعون تمحقون تعطلون. المال ماله والرزق رزقه، وفي السماء رزقكم وما توعدون. يا جني يا خادم محض المال، ويا خادمة يا من تمحقين المال، ويا حارس يا من تمحق المال، ويا حارسة يا من تمحقين المال، يا ملك يا من تمحق المال، ويا ملكة يا من تمحقين المال. إليكم جميعا فاسمعوا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم، جميعا في الأبدان وحول الأبدان وفي البيوت في الديار في كل مكان، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه وصية أوصيكم بها، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فلا تؤذوا عباد الله، لا تسحروا عباد الله، إياكم والسحر، إياكم والمحق، إياكم والتعطيل، إياكم والأذى، واتقوا الله، واتقوا الله. إليكم جميعا، من جاء مسلما غفر الله له، من جاء تائبا غفر الله له، ومن أصر على العناد، من أصر على العناد، من أصرت على العناد، من أصر على الاستكبار وأصرت على الاستكبار، فاعلموا جميعا أنكم مهزومون، أنكم معذبون، مهزومون معذبون. تبطل أسحاركم بإذن الله، تبطل بإذن الله جل في علاه. اسمعوا جميعا وبسم الله نبدأ. الله أكبر. اسمعني جيدا أيها الملك، واسمعني أنت اللي في الزوج، قل لكم الآن واضح الأمر، هيا تب إلى الله عز وجل، اسمعني هيا، وإلا والله تعذب، وأنت أيضا هيا هيا إلى الله. سحر قديم محق ماله، سحر عظيم لمحق ماله، وما ذنبه؟ ما ذنبه؟ لماذا يعذب؟ ما ذنبه؟ ما ذنبه؟ ما ذنبه؟ لماذا يحق ماله؟ لماذا؟ كل سنة يمحق المال، كل أسبوع، كل يوم، لماذا؟ علاش؟ لماذا؟ سحر، سحر. طيب اسمعني جيدا، أنا أوصيكم جميعا، اسمعوني جميعا، أوصيكم جميعا بالخير، أن توقفوا أذية هذا الرجل، أن لا يبقى فيكم ظالم، أن لا يبقى فيكم كافر، أن لا تبقى فيكم من تؤذيه في ماله وفراشه وعياله. تسمعوني بالله، العهود الباطلة الكفرية الشيطانية تبطل من اليوم بإذن الله. هذه وصية أولى. نسمع، لا لكم التعذيب، وأنتم أيضا اسمعوني جيدا. أخذتم المال، طلقتم، سببتم في الطلاق، كان في جلسة البارحة وطلق. أخذتم التجارة، أخذتم الأثاث، سحر عظيم، عذبه وعذب زوجه، عذب ذريته، عذب كل شيء. اسمعوني جيدا، اسمعوني رجال ونساء، كبار وصغار، أسلموا لله، وإلا والله تعذبون وتحرقون. كلام الله عز وجل، نار على الكافرين، نار على السحرة من الأبالسة والجن والشياطين. كتسمعوا لله، أنا أوصيكم بتقوى الله عز وجل. اسمعني، معركة التعذب، اسمعي اسمعي، اسمعوا جميعا، أسلموا لله، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، أوقفوا الأذى، أوقفوا الأذى في الأبدان وحول الأبدان، أوقفوا الأذى في الأبدان، أوقفوا الأذى، أوقفوا الأذى، أوقفوا الأذى، أوقفوا الأذى، أوقفوا الأذى طاعة لله، أوقفوا الأذى طاعة لله، أوقفوا السحر ومحق المال طاعة لله. بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، بسم الله يبطل كل سحر قديم، بسم الله يبطل كل سحر قديم، بسم الله يبطل كل سحر قديم، بسم الله يبطل كل سحر قديم، بسم الله يبطل كل سحر قديم، بسم الله يبطل كل سحر قديم، بسم الله يبطل كل سحر قديم، بسم الله يبطل كل سحر عظيم، بسم الله يهرب كل شيطان، بسم الله يهرب كل شيطان، على المال شيطان، على المال شيطان، على المال شيطان، على المال شيطان، على المال شيطان، على المال شيطان، على المال شيطان، على المال شيطان، على المال شيطان، على المال شيطان، على المال شيطان، على المال شيطان، على المال شيطان، على المال شيطان، على المال شيطان، على المال شيطان، على المال شيطان، على المال شيطان، على المال شيطان، تحرق تحرق شيطان، تحرق شيطان، تحرق شيطان، تحرق بسم الله، تحرق شيطان، تحرق شيطان، تحرق شيطان، تحرق شيطان، تحرق شيطان، تحرق شيطان، تحرق شيطان، تحرق شيطان، تحرق شيطان، تحرق كم سنة عدتي فيه؟ كم سنة؟ شيطان، تحرق شيطان، تحرق شيطان، تحرق شيطان، تحرق شن عدتي فيه؟ كم سنة عدتي فيه؟ شيطان، تحرق شيطان، تحرق شيطان، تحرق شيطان، تحرق محبس المال، محبس المال، محبس المال، ها؟ محبس المال، طلاق، ها؟ طلاق، ومحبس المال، طلاق ومحبس المال، محبس المال، شيطان، شيطان، شيطان، محبس المال الكثير، سحب له، سحب له، ها؟ بسم الله تحرق، شيطان تحرق، شيطان تحرق، وش وقف؟ وقف، زينة ها؟ تعذبين، خطوك في البداية، ها؟ ما ظهر ثقة مالكم، سنين وأنت فيه، سنين، سنين، سنين، سنوات طويلة، صح لا؟ سنوات، سنوات، سنوات، جلها الله عز وجل. ايش تي؟ ايش تي؟ ايش تي؟ ايش تي؟ والله سبحان الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. محق المال وحتى هو سبق له أن تزوج وطلق. نفس الأمر عند الزوج، حتى هو سبق له أن تزوج وطلق، ومحق المال والأمراض والآن كذلك محق له المال، وتبين الآن أن تسكنه شيطان. شيطان، وما أدراك ما شيطان؟ تقرأ عليه القرآن وهي على الجد والصبر، لكن الرقية الآن تتكلم. نعم شيطان. والناس تخبط في أوروبا وفي المغرب في كل العالم، تمسك المال إذا من هنا أو لا يأتي أصلا أو تعطيه، صح أم لا؟ محق المال، محق المال. إذا القاسم المشترك عند هذه الأسرة أو محق المال أو قل محق السعادة بالمرأة. لا حول ولا قوة إلا بالله. شياطين. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر من كل شيطان محق المال كثيرا. الله أكبر من كل شيطان محقت المال شيطان محقت المال شيطان محقت المال شيطان محقت المال شيطان محقت المال شيطان محقت المال شيطان محقت المال في الزوج محقت المال بسحر عظيم محقت المال شيطان محقت المال شيطان محقت المال في العمل محقت المال في التجارة محقت المال في الحساب محقت المال. بسم الله تحرق كل شيطان وكلت بالمال بالعمل والمال بالتجارة والمال بالكسب والمال. الله أكبر من كل شيطان بسحر عظيم في المال بسحر عظيم على المال بحسد عظيم في المال بحسد عظيم على المال بأعين كبيرة في المال بأعين كثيرة على المال. شيطان محقت المال في الأبدان محقت المال في الأيدي والأقدام محقت المال في العقول والأفهام محقت المال. شيطان وكلت بالمال بالأعين والنظرات في المال وكلت بالمال بالحسد والغضب وكلت بالمال. شيطان سكنت شيطان عذبت شيطان محضت شيطان سحرت في المال في المال في التعامل بالمال في أخذ المال في عطاء ومال في صدقة ومال في خير ومال. شيطان شيطان شيطان في المال أسكنوها أسكنوها أسكنوها على المال على المال للفقر للفقر للفقر للفقر للفقر للقلة والفقر للذلة والفقر للاحتقار والفقر. شيطان سكنت سنين شيطان سكنت سنين عذبت عذبت في المال عذبت في العمل عذبت في التجارة عذبت في الكسب عذبت في الحساب عذبت في جمع المال عذبت سنين. شيطان كبير شيطان كبير بسحر عظيم للقلة والإحتقار والاحتقار للذلة والاحتقار للديون والاحتقار للفقر والاحتقار شيطان كبير شيطان كبير في الخير والمال على الخير والمال على البركة والمال على الجمال والمال على اللباس والمال على الزوجة والمال على البيت والمال على السيارة والمال على التجارة والمال على القبول والمال شيطان محقت المال كثيرا شيطان محقت المال محقت المال بالأعين محقت المال بالحسد محقت المال بالأسحار محقت المال شيطان سكنت شيطان الدوار شيطان سكنت في الدماء جرب في الدماء جرب في الأوراق سكنت في الدماء سكنت في الدماء جرب في الأوراق الأوراق سكنت شيطان في العينين شيطان في العينين شيطان في العينين عاشق في العينين عاشق في العينين عاشق في العينين عاشق في العينين عاشق في العينين عاشق في العينين عاشق في العينين عاشق في العينين عاشق في العينين بالأعين سكنت شيطان محقت المال كثيرا محقت النجاح كثيرا شيطان شيطان محقت المال كثيرا من الصغر محقت من الصغر محقت وفي الكبر محقت بأعين العائنين بحسد الحاسدين بأعين العائنين بحسد الحاسدين بأعين العائنين بحسد الحاسدين شيطان توارت كثيرا شيطان شيطان عذبت في المال كثيرا عذبت في المال في كسبه عذبت في المال في جمعه عذبت في المال في نمائه عذبت في المال في بركته عذبت في المال كثيرا بجنودها شيطان بخدامها شيطان بخدامها بجنودها بخدامها بجنودها بخدامها بجنودها بخدامها شيطان بجنودها شيطان بخدامها لمحق المال بقوة بجنودها بخدامها لمحق المال بقوة شيطان بجنودها بخدامها بمحق المال بقوة شيطان بجنودها بخدامها بمحق المال بقوة شيطان بجنودها بخدامها لمحق المال بقوة شيطان بجنودها بخدامها لمحق المال بقوة شيطان بجنودها بخدامها خدامها بجنودها بخدامها بجنودها بخدامها لضياع المال بقوة شيطان كبير سوداء شيطان ساحر سوداء شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر سوداء بجنودها بخدامها بحراسها لمحق المال لدوام الفقر بقوة لدوام المحق بقوة لدوام الفقر بقوة لدوام المحق بقوة لدوام الفقر بقوة لدوام المحق بقوة شيطان سوداء حية سوداء شيطان سوداء حية سوداء شيطان شيطان شيطان بالأسحار السوداء بالأسحار بالأسحار بالأسحار بالأسحار السوداء بالأسحار السوداء بالأسحار السوداء بالأسحار السوداء بالأسحار السوداء بالأسحار السوداء بالأسحار السوداء بالآثار السوداء بالعقد السوداء بالدماء السوداء بالسيوط السوداء سوداء سوداء سوداء سوداء سوداء سوداء بالأسحار السوداء بالأسحار السوداء شيطان سوداء شيطان سوداء على المال سوداء على الوجه سوداء على النفس سوداء على القبول سوداء على النجاح سوداء على الكسب سوداء على الجمع سوداء على العلو سوداء على القبول سوداء على السعادة سوداء شيطان سوداء في البيت سوداء مع الأزواج سوداء في البيت سوداء مع الأزواج سوداء مع الأبناء سوداء مع الناس سوداء شيطان سوداء في البيت سوداء مع الأزواج سوداء مع الأبناء سوداء في العمل سوداء مع الناس سوداء شيطان سوداء لمحق المال لمحق المال لمحق المال من الصغر لمحق المال في الكبر لمحق المال من الصغر لمحق المال إسراف المال لتبذير المال لتبذير المال لتبذير المال لإسراف المال لتبذير المال لإسراف المال لتبذير المال لحرق المال لحرق المال لضياع المال لسرقة المال لحبس المال لمنع المال شيطان سوداء شيطان سوداء شيطان سوداء في التجارة سوداء في التجارة سوداء مع الناس سوداء مع الشركاء سوداء في التعامل والمال سوداء شيطان سوداء سوداء حاقدة على المال حاقدة على المال حاسدة على المال ساحرة على المال حاقدة على على المال حاسدة على المال ساحرة على المال حاقدة على المال حاسدة على المال ساحرة على المال حاقدة على المال حاسدة على المال ساحرة على المال حاقدة على المال حاسدة على المال ساحرة على المال حاقدة على المال حاسدة على المال ساحرة على المال حاقدة على المال حاسدة على المال حاقدة على المال حاسدة على المال ساحرة شيطانك سوداء شيطانك اختفت كثيرا شيطانك اختفت كثيرا بالجنود بالخدام بالحراس اختفت اختفت طلقت اختفت حجبت اختفت ضيقت اختفت ابكت اختفت احزنت اختفت نهقت المال كثيرا شيطان سوداء بسحر البحار سوداء بسحر الدماء سوداء بسحر الهواء سوداء بسحر الماء سوداء بسحر الثرى سوداء بسحر التراب سوداء بسحر الموتى سوداء بسحر القبور سوداء بسحر الظلام سوداء بسحر النجوم سوداء بسحر الكواكب سوداء بأسحار اليهود بأسحار اليهود يهودية سوداء بأسحار اليهود على المال بأثر في المال بقطع المال بكتابة على الورق والمال بشيطانة سوداء يهودية سوداء حية سوداء أفعى سوداء حية سوداء أفعى سوداء على المال على المال سوداء حرب على المال شيطانة سوداء للمال شيطان سوداء محقد للمال شيطان سوداء تعذيب في المال شيطان سوداء سحرها عظيم سحرها عظيم سحرها عظيم سحرها عظيم ملكها عظيم عشقها عظيم شيطان سوداء في الأخ وفي الزوج بيوش خلاص قلت لكم لا تحوجوني إلى هذا الأسلوب هذا أسلوب بإذن الله سهل يسير ومعه أمور أخرى الموت والتقطيع فتعالوا إلى الله ليس هناك شيطان قوي يمكن يكون أسود يكون أزرق يكون أحمر يكون بنفسجي يكون كيف مكان الأمر لله عز وجل قضي الأمر الذي تستفتيه خلاص نعم عذبوا جميعا وحق المال سنوات لكن الناس يجهلون هذا المجال وهذا الأمر وهذا الميدان ها وما يدريك الإنسان قد يكون مصابه ولا يعلم لهذا وجب أن يستمع إلى الرقية القوية ويشخص حالته ويتفقد أحواله فأعداؤك لا تراهم بالعين المجردة سمعوني طلق كان كباح جس وطلق زوجته باع أثاثه الأخت أخته كذلك طلقت من الزوج الأول الآن مشى مع الزوج الثاني ومحقول المال زوجها الآن جل في كذلك في شيطان الأخ في شيطان والزوج في شيطان وكل واحدة منهم من خدمة تعطيل المال ومصائب عنده في هذا الأمر خلاص إذا علم السبب وعرف السبب الأمور تصبح سهلة يسيرة إذن الأمر ليس عادي بوضوح وبيقين كان أن هناك شيطان في كل بدن بل حينما آتي إلى بجلودها خدامها عواليها قوة وتشير. إذن هناك جنود خدام، وهذا ما يعجب عن الكلام، يعني بقوة حتى انتفضت وارتعدت وخرج بعض الكلمات أو الحركات كثيرة جدا. خلاص إذن نعلم هذه القوة، يكون الرجل صبور ويكون يعني صاحب همة ويستيقظ باكرا ويذهب إلى العمل أو يبحث عن العمل أو عن الشركاء أو العمال أو كذا، لكن دائما أو ربما يكسب لكن محق محق محق، أو تفتح أبواب هنا وهنا، كل واحد كيف يعني يمحق ماله ويذهب عنه المال. والآن تبين أن في كل واحد شيطان، ماذا؟ شيطان سوداء. هناك شيطان أسود وهناك شيطان سوداء. شيطان سحرها عظيم لمحق المال، وأقول كلمة حق، ما لو الإنسان عنده ذكاء وعنده فهم، لأن هذه عدو وقوة، عندها قوة وعندها أسحار وعندها مكر وعندها جنود، مهما تصنع معها هي تغلبك تؤذيك وتعذبك. وهنا يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق والمصدوق صلى الله عليه وسلم، يعني يتجلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم يفعل أخاف أن يفعل، فكيف سينجي نفسه؟ وإن قرأ عليها البقرة والصافات وآل عمران وختم القرآن وأعلم ما أقول. هنا من استطاع منكم أن ينفع، لا بد أن تكون قوة أخرى ضاغطة حتى تكريها بإذن الله عز وجل وتخرجها بإذن الله، أول شيء من اختبائها، ثم من صمتها، ثم من مكرها وإصرارها، ثم إلى استسلامها إن شاء الله تعالى. هذا لا بد أن يفعل. محق المال، جئتم إليه وإلى الآخر وإليهما، بل إلى الكل والجميع إلى الأسرة من أجل محق المال، السحر العظيم. فأوصي كل من في البدن بتقوى الله عز وجل، أوصي كل شيطانة بتقوى الله. يقول الإنسان: أنت ماذا تقول؟ توصي شيطان بتقوى الله؟ فهذا الكلام إذا مسد فخدامه قد يسلمون بفضل تعالى وترى عجبا وخيرا، وما يدري تسلم هي أيضا فهي خالفة الشيطان، فيتبع للشيطان، فقد يجلي الله تعالى الحق والنور فيبشر قلبها بإذن الله وصدرها وروحها، فتصبح كما كانت قوة في السلب والأخذ والمنع تصبح قوة في العطاء والبر والخير بإذن المولى الكريم سبحانه وتعالى. وما يريك أسلموا جميعا لله عز وجل، المال مال الله، فلا تمنعوا فضل الله، لا تمنعوا رزق الله، واكفروا بالصحراء عليهم من الله العذاب، عليهم من الله الذلة والصغار، عليهم من الله ما يستحقون، لقد آذوا آذوا كثيرا. فتوبوا إلى الله جميعا معشر الجن، وأسلموا لله عز وجل معشر الجن، وأوقفوا أذية الأبدان يا معشر الجن، أوقفوا أوقفوا الأذية طاعة لله عز وجل، أوقفوا محق المال طاعة لله طاعة لله. من في الزوج قل لا هكذا، دون أدرك من دون شعور خلص هكذا، بمعنى لن أوقفه، لا زال تفعلها، لاحظ قل هكذا بمعنى الإصرار، لن أوقفه سأبقى محق ماله. لاحظت كيف هكذا تقول؟ أنا أسأله يدخل يا أوقفوا محق المال، أوقفوا محق المال طاعة لله، أوقفي محق المال طاعة لله عز وجل، أوقفي محق المال فوالله تعب بأسا وشدة وقوة، ليس هناك شيطان قوي أبدا، أقولها بيقين. كم تختلفون وتختبئون سنوات، ربما شوف 40 سنة 30 سنة وجلكم الله أن تنتفضون وتضطربون، خلاص. ألا إن نصر الله قريب وفتح من الله ونصر قريب بفضل الله عز وجل، فجعل الله جل وعلا محطات وإشارات ومبشرات، وهذا فضل من الله تعالى. لهذا أوصيكم فوالله لن يجيكم ساحر ولا ساحرة ولا أصحاب، والله الذي لا إله إلا هو، لو كانوا ينجوكم وينقذوكم لأتوا الآن، لكانوا معكم دعما وسندا وقوة، لكن خلاص قد تقطعت بينكم الأسباب، لا خل الآن ولا صحبة تنفع الآن، وما هو آتي أشد وأعظم، لهذا أوصيكم بالخير، كونوا مع الله، اذكروا الله، توبوا إلى الله، أوقفوا الأذية عن خلق الله عز وجل. نسأل الله تعالى بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهو الرب الكريم القادر على كل شيء، أن يجعلنا وإياكم مرحومين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا كدا، واهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قد هي عندكم دير بالصح، انت كتير عقل على كل شيء، كلكم عاقلين. طيب طيب جلس اخويا، جلس جلس جلس، نتكلم معكم، نشرح لكم مزيان باش تفهموا شنو غديروا. اجيو اجيو تاني، عقلتي ياك انت حريق هنا، عقلتي ملي كنجي للشيطان السبع شو قال لك؟ عقلتي ملي قلت جندو خدام؟ تزيتي كامل كلك، بمعنى ماشي وحده، مع جندو خدام يعني للفقر المدقع، الفقر تبقى صفر ما تنجحش. ما تقول لي غنفتح محل اخر وغنصد محل اخر ونحلو محل اخر، تبقى تضيع في رزقك. كنقول لك نصيحه، تبقى تضيع في رزقك، سمعتي؟ واضح هذا الشيء. واخا تزوج غادي تطلق كيف طلقتي دابا، تضيع فرزقك وغضيع معك بنات الناس، وهادو يخليو الزوجه ديالك تعمل شي اشياء سيئه باش يوقع الطلاق عن اقناع، تقول انا ما ظلمتش، ان في الخبث والمكر، الشيطان سدى بالجنود. انا نشرح لك كملك، نفس الشيء عندك انت، عقلتي راني ضغطت عليك، راه بديت كتبغي تتكلم. عقلت شويه، ضربت شويه، نعم. وعقلتي ملي كنتي كتحرك كامل الشيطان السوداء، يديك رجليك راسك، وملي كنت كنقول شيطانة سوداء اوقفك تقول لي لا، بمعنى شنو هذه؟ يعني انا قويه، انا ما غنوقفش عليه محق المال، محق المال غيبقى حتى الموت. لا لا غير، نعم غير، هذا غير كلامه هي، خليها تقول مزيان، حنا مزيان عرفنا الحقيقه. دابا شنو الخطوه اللي كاينه اللي بعدها؟ الخطوه ديالها هي كيفاش ملي تعرف شيطانة سوداء، انت عندك شيطانة سوداء، انت عندك شيطانة بالجنود، ملي كتعرف كل واحد وشنو عنده، اذا كل واحد وخاص كيفاش تخدم معاه باش يرتاح. اذا واخا تبقى خدام حياتك كامله بالليل وبالنهار، تشدو من هنا تمشيو لهنا، اولا من هادشي اللي كاين. هادشي هادشي اللي راه بان دابا بحالي. دابا الاشكال هو خاصك تعالج هاد الامور، باش تعالجها خاصك تجي وتجلس واحد الوقت دابا عرفتي العدو ديالك، تجي كون مستعد تجلس باش دير برنامج ديال الشيطانة السوداء اللي تعطي ليه المحل، وهي تلقات في المرة الأولى وتبقى دائما ديك المصائب في حياتك. ونفس الشيء أنت، أنا جيت لكم الصراحة، وأنتم مش تشوفوا شي بعينيكم، خاصكم تأكلوا حتى في الدار، في الدار تبقى تسمع للرقية ديالاش، الرقية ديال الخيرات، ديال الرزق، ديال البركة، ديال المال. هادو كلهم عندي في اليوتيوب، قد تصنت ليهم ان شاء الله. اي معالج مثلا تسمع رقي صوتيات ومقاطع عندها علاقه بالرزق، عندها علاقه بالمال، يعني حتى مازال ربي ما سهلش له في الولاد، الا مره مع الولاد شتا الولاد كنحسك كتقول لك النهار. واسمح لي واخا تقول لي لا اعلم الغيب، وقل لي يا اخي الكريم. لا هو انا كنسولكم شنو المعاناة تاعكم؟ حنا الجلسة الثانية كنفوت قولي المرة الأولى. لا ولكن بحال إلا داك الشيء كي منعوا؟ هذاك الشيء هذاك. شحال من عام تمزوج دابا؟ عامين. سنتين. مع الزوجة هذه، والزوجة الأولى شحال؟ سنة. سنة ومس. قول سنتين سنتين تقريبا يعني 4 سنين ولدتي. هو المسألة عادية. دابا عندك المحق في كل شيء. عندك محق. معطني عندك التجارة العمل المال الأبناء. حتى الناس حاضيين. يعني حتى الناس فين ساكنين دابا ما عمرو في داك الزنقه ما كان المشكل. حنا ساكنين دابا تما هو كثر الحال يعني الناس كيحسدوه وحاسدين. علاش يحسدوه؟ ما عرفتش ما عندنا والو حيحسدونا. شوف نقول لك حاجه تسمعوني وكبروا عقلكم معايا. كيكون الناس اللي كيتعاملوا معاكم مزيانين واطيب خلق الله والشياطين لها قدره ان توسوس لهم باش يسيئوا لكم. معنيش سمعوني مزيان شي كفاح راه الناس ما كتفهمش هذا المجال. راه تلقى انسان مثلا شي جيران كيشهدوا لهم الناس انهم 100% زوينين. ما يمكنش حتى تكون مزيان وما خايبين. ولكن ملي كتجي انت وانت عارف راسك مزيان اذا كاين شي قوه كتخسر لك علاقتك معاهم. بصح وهذا الشيء دابا الامور بانت الان امور بانت. الشيطان السوداء تعمل لك هذه الامور كامله. طلاق مع الاول، تدير لك مشاكل مع الثانيه، تبغي تدير لك محق المال، تعطي الولاده، سوء العلاقه مع الاصدقاء في التجاره مع العائله باش تلقى عادي. ما تلومش الجيران، نهار تعالج انت غير تعالجوا الجيران. فهمتني انا؟ لاحظت مزيان في التجاره انا يعني شيء هذا هو اللي كاين. كل واحد خصو يفهم حالته. نفس الشيء هذا عنده مثلا الشيطان السوداء بالجنود تاعه ملي قلت راه غادي تكتب كل كتس شتيه. اذا هنا انت قوه، عندك قوه من ولهذا انت وصلتي بيع الاثاث الافلاس هذا شويه انت 100% فهمتي كيفاش؟ كل واحد الرتبه الدرجه ديالو. فهنا خصكم تقوا تصنتوا تجتهدوا في الرقيه ديال المال ديال الرزق الخيرات البركات. هاد الامور كلها تجتهدوا فيها. سوره البقره الصافات ايه الحرق هاد الامور وتعاودوا تجيو عند ان شاء الله. انا نقول لك علاش حيت بصراحه بحال دابا واحد السيد اللي خرج دابا قال لي انا 25 عام في المانيا. قال لي دار ما درتهاش يلا خرج. قال لي 25 عام دار ما درتهاش. علاش؟ نفس الاشياء. فلهذا يسميها في العله يحرص انه يحييها. مع البحر امامكم العدو من ورائكم ما عندكمش خيار اخر الا انكم خصكم تعالجوا الا بغيتوا تعيشوا. فهمتوا ولا لا؟ هذا هو اللي كاين. فانتم تحافظوا ان شاء الله تعالى على البرنامج ديال سوره البقره الصافات الزيوت باذن الله تعالى. الصلاه الاذكار ديالكم تصنتوا الرقيه الشرعيه خاصه بتعقيل المال والرزق. فهمتوا ولا لا؟ تجتهدوا اجتهاد كبير وديروا وقت وتجوا عندي ان شاء الله. انا نفس الشيء. انت نفس الشيء. انت عندك عاشق ملك في العينين وحتى هو كيعطل. فاصبحت القوه عندك انت والقوه عنده هو. فجمعتوا في بيت واحد فالامور حتى انا ممكن يقدر يكون عاشقه وان من في العوره كنحس شي حاجه كتحرك. لا ملي كنقولوا دابا الشيطان السوداء تصبح عاشقه وخصوصا ملي تكون مشات بجنودها وكتهز تقدر غير وحده من الجنود تصبح عاشقه. انت عندك مشكل. فهمتي ولا لا؟ فدابا انت عرفنا الحقيقه ديال البدع. عا باش غنبداو نجزؤوا شكون هما الخدام. مثلا طلع حيه خادمه، طلع جنيه خادمه، ملكه خادمه، طلع ماسونيه. فهمتي؟ القبيله هي الشيطان السوداء. فهذا كيبدا ملي كتوغل مع الحاله وكتبحث فيها عاد كتوصل للاسرار هذه. لكن دابا الامور كلها جمعناها باش نعرفوا الحقيقه انك انت عندك شيطان سوداء بالجنود ديالها. في محك الحقيقه هنا في القلب بحال اللي كتشرق هنا وبعض المرات عاوتاني هنا. عادي. لا الجنود ما يتحركوا ولا يتحرك وعنده قوه حتى هي كتحس بالالم تيقطعك. ملي كنحاول نتصنت باش نتخشع مع القران والو تيجيو تيتلفون تيهزوا ليا فهمتيني ولا تسمع هنا بحال الاخت تاعتي كيمشي على السمع ديالها نفس الشيء. علاش؟ ملي يكونوا اقوياء وعندهم مثلا الجنود فما يبغيوش يسمعوا بالتدبر. اما يخليوك تنعس اما تشرد الوسواس او تفكر حاجه اخرى اما الصوت فيه تخربيق اما الصوت يمشي بالمره. هذه مسألة عادية جدا أو لا يغمى عليك عادي. المسائل كلها جد عادية بالنسبة للشياطين أو الملوك اللي عندهم خدام. فلهذا الحرص إلا اجتهدتوا وجيتوا عندي غتجيهم طيبينهم إن ان شاء الله كيفاش وانا كيرجع لكم نتوما كيرجع لكم نتوما هو انت في المغرب هو صافي انت في المغرب انا كنت لهي مازال دير واحد واحد جوج سيمانات في التصل بيا كون نورمال ريغلا راه مازال بان نمشي طول شويه ويجي دابا انايا راه الاخت هي اللي معاوناني في هذه الساعه هذه ما نكذبش عليك اش راه عندي كريات ديديه تنهبط القنيطره تن انا عاوتاني في الاول شوف دير جوج سيمانات وعاود اتصل بيا ان شاء الله بما انا جوج سيمانات ان شاء الله تعالى واش غادي ندير واش هذه في جوج سيمانات وانتم الوقت ملي يسر لكم في الرجوع تصلوا قبل وعلموني صافي اتصل اتصل لهنايا انت تكون قريب ترجع عندي مباشره احسن صافي صافي صافي صافي بسم الله امين وياك امين الله يحفظكم امين واحد شوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أحبابي وإخواني طيب كما تابعتم معنا بالنسبة لهذه الحالة ماذا كان؟ يعني كانت الأخت تضحى قبل البارحة كانت الجلسة الأولى وتضحى أن عندها في العينين ملك عاشق وكذلك وهي يمحق المال وتضحى اليوم في زوجها أن عنده جنية شيطانة سوداء تمحق المال وقعت له مواقف كثيرة قد بينت بعضها أثناء الرقية والأخ ديال حتى هو سبحان الله عنده طلاق وعنده محق المال درجة أنه باع الأثاث ديالو حتى هي في ثلاثة طلقت وعبش تزوجت حتى وفي ذي طلق زوجها وعبش تزوج يعني اجتمعت الأسرة على المحق شياطين تمحقوا مالهم وسعادتهم بالمرة فالآن تبين ونصحتهم بإذن الله عز وجل السبل التي يتبعونها حتى مخوش المشكلة اللي يقع عند الناس كنقول اللي كيطول به المقام في العلاج إما ما لقاش القوة عند المعالج ما لقاش المنهجية الصحيحة اللي يتبعها المريض جوج الحوايج اللي يطول به أمر المرض إما ضيخ ما عارفش ما عنده إلى الآن لم يعرف علته أو أنه لم يعرف البرنامج الذي يسلكه أو أن المعالج لم يكن على دراية بما في البدن أو لم يكن بعلم اطلاع ودراية بالأساليب والخطوط التي تتبعها لقهر من في البدن هذه من الأسباب التي تجعل المريض يبقى معلق يبقى معلق مرتهن للجن والشياطين وإلا فالسلاح بضاربه والسلاح لا شك فيه وهو كتاب الله عز وجل لكن لا بد اليد التي تكون قوية ولا بد أن تكون الرؤية كذلك قوية كالمحارب يعرف أين يضرب بقوة لكن يعرف أين يضرب المحارب يبد أن يكون قوي وسيفه حاد قوي جدا ويعرف أين يضرب حتى تكون بإذن الله تعالى قوة طيب فهنا يجب أن نبين للناس هذه النقاط ولهذا دائما في التشخيص أقول للناس فلكل حالة ما يوافقها يا أحبابي أقول لكل كالطبيب النفسي مثلا كل طبيب نفسي الحاذق النفسي حاذق فلن يجعل الدواء سواء والناس سواء كما يقول المغاربة العوام من جعل الناس سواء ليس لحمقه دواء وكقول وكذلك للمعالجين من جعل الحالات الناس سواء ليس لحمقه دواء فكل حالة تختلف بظروفها وبنفسيتها وبأحوالها وبجنها وملوكها مثلا وخدامها وأصحارها وحسدها وعشقها كل حالة تختلف عن أختها تختلف عن الأخرى كل حالة تختلف عن الأخرى قد تجتمع في بعض الأمور وقد تتجزأ وتختلف وتتفرق في كثير من الأمور فهذا لا تعرفه إلا بعد دراسة الحالة والجلوس مع الناس حينها ترتب ويتبين لك الطريق الذي تسير عليه بإذن الله عز وجل وأحيانا ربما الاستعجال هو يكون كذلك مشكل عند المريض أو عند المعالج حسن التملص حسن التخلص مثلا الرقية من أجل الرقية ثم ذهب هذا تسمى ليس علاج العلاج هو وضع لبنات وأسس وطرق ثابتة بإذن الله للسير قدما مع المواصلة في العلاج كالطبيب تماما هذا يختلف عن الرقية العادية. فأقول هذا كلام نتكلم الآن مع الباحثين، أتكلم مع الرقاة الذين يعالجون أمراض المستعصية، أتكلم مع الرقاة الذين يتوغلون مع كبار الصحارى والمرضى والشياطين والعفاريت والأبالسة، أنا أتكلم مع الناس الذين يشدون ويجتهدون لوقت طويل ويبحثون ويتعمقون في معرفة أساليب وأسباب العلاج التام بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الفرق بين الراقي والمعالج. أنا هذه كلمة أقولها حتى يفهم حتى المريض وكل مريضة أن الأمر سهل، فقط يجب أن تعرفي بفضل الله سبحانه وتعالى الطريق التي تسيري عليه. الأمر سهل بإذن الله سبحانه وتعالى، الأمر سهل، فكل حالة لها نقاط ضعف بفضل الله عز وجل، كل حالة. لكن يصعب على الإنسان المريض، أو يصعب على الإنسان المبتدئ، أو يصعب على الإنسان الذي لا يجتهد، أو يصعب على الإنسان الذي ربما ينفي هذه الأمور أن يفهمها وينكرها وينكرها جهلا ويحاربها جهلا، فكيف سوف يستطيع أن يصل إلى خباياها وخفاياها؟ وكيف سيعالج الناس من المواقع يقبعون فيها ويتألمون بها وبسببها؟ أبدا. إذن كل من ينكر هذه الأمور فخلاص هذا أخرج نفسه من الدائرة ومن الإطار. لكن من يجتهد سيوفق بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن لابد أن نحكم بفضل الله تعالى نورا واتزانا وهدى وبصيرة، ويسأل ربه جل وعلا أن يفتح عليه وعلى يديه. نسأل الله تعالى التوفيق لنا ولكم ولكل خير، آمين آمين. سألتني أحد الأخوات هل تستقبل الناس يا شيخ؟ أنا لا أستقبل الناس، لكنني لا أستقبل الناس كما كنت مثلا، لا أستقبل الناس كما كنت، أي مثلا تحديد أجرة مثلا يرسلوا لي مثلا، أو أن الناس مثلا يعني يدفع ويحجز موعد، هذا كله أوقفته بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن في مشقة بالنسبة لي، ولا لا أستقبل الناس قلة في اليوم، ومرتاح بهذه المنهجية، مرتاح يعني وقت ما بغيت نخرج نخرج، وقت ما بغيت نجي نجي، ما عندي إشكال الحمد لله. أنا بالنسبة لي أهمي هو الاجتهاد مع الحالة، يعني يأتي عندي وقل له ليس عندك بحل في الصباح، قل له أنت علاجك لابد أن تكون زوجك يذهب خلاص. مثلا ليس الغاية أن نأخذ ماله، لا، هو أن أوجه، أنا أوجهك بداية، وصدق من جاء ونصح لكل مسلم، مفهوم؟ حينما أرى أن حالك تحتاج إلى وقت طويل لا لا لا أكون أحمل هم شيء، خلاص واصل معك مثل الأخت البارحة 3 ساعات، والبارحة ربما مجلسين كانت مطول يعني هذا وقت طويل جدا. فأسأل الله لي ولكم الفضل والخير، آمين آمين. أسأل الله لي ولكم الفضل والخير. عندنا إن شاء الله مقاطع قوية سننزلها إن شاء الله على القناة، وسوف نخصص إن شاء الله جل وعلا وقتا لدراستها. وسامحوني، ماذا عن الرقية عبر الهاتف يوم الجمعة؟ والله شوف، أنا ما أكرهش الأجر والثواب، ولكن أنا الآن أسعى جاهدا لإرضاء الجميع. يعني أنا إنسان لا غبت أني ما جالس، ما تكيش في الدار وكنتفرج، ولا هناك أشياء أخرى تأخذوني بالجموع. إذن أنا ينجي المركز، أقوم بشغل في المركز، وأرتب أمور أخرى خارج المركز هي في خدمة الرقية، في خدمة الجمعية، في خدمة الرقاة بإذن الله عز وجل. وأنا لا أريد أن أتكلم إلا بعدما تكون أمور لها قواعد متينة بإذن الله وترى على أرض الواقع، حتى لا نتكلم أكثر مما نعمل. فأسأل الله التوفيق والسداد، حتى نحفظ من عين ومن حسد بصريح العبارة، حتى نحفظ من عين ومن حسد بإذن الله. فنستعين على بعض بعض الحوائج بالسر وبالكتمان، وأسأل الله التوفيق والسداد، اللهم آمين آمين. إذن أحبابي سأوقف هذا المثل بإذن الله عز وجل، على إن شاء الله تعالى بعد قليل سنواصل إن شاء الله تعالى مع جلسات أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى، فابقوا معنا. حياكم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.